اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقه اللادي، وخلينا نرحب بضيوف الفقره دي. الدكتور عطيه عدلان، استاذ الفقه الاسلامي. اهلا دكتور عطيه. اهلا بكم استاذ المشاهدين. الاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بكم. وايضا الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بمجلس الثوري المصري. اهلا بك دكتور عادل. اهلا وسهلا. كنا اتكلمنا في البدايه على ماتش هولندا والارجنتين 78، واللي حكينا كل تفاصيله تقريبا يعني، وازاي انها بدات بوعد من هنري كيسنجر بانه قبلها بسنتين ان الارجنتين هتاخد الكاس، وازاي تم التلاعب بالنتائج حتى بجدول المباريات عشان الارجنتين تصل لكاس العالم، ازاي تم تهديد نجوم كبار في المانيا وفي هولندا منهم يوهان كرويف عشان ما يجيش وما يلعبش فاضطر يعتزل ويرجع بعد كده، وايضا ازاي استغلت الامهات اللي اخفوا اولادهم قسريا واللي تم تعذيبهم وموتهم، ازاي استغلوا وجود كل وكالات الانباء في العالم عشان يعتصموا بالقرب من المكان اللي تم فيه تعذيب ابنائهم، ويستغلوا وجود وكالات الانباء في انهم ينشروا قصص اولادهم. وكانت بداية الحركة دي أو حركة الأمهات دي بداية فتح نظام الأرجنتين العسكري. نشوف ده كده فيديو. قنوات العالمية استغل مراسلو القنوات العالمية فرصة تواجدهم في الأرجنتين لتغطية كأس العالم، وسجلوا لقاءات مع أمهات ساحة مايو، فخرج الأمر من الأرجنتين إلى العالم كله. Saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. ضاقت الحلقة على فيديلا وأصبح الأمر خارج سيطرته، وخرج أودو بيريز الحائز على النوم ليحتج مع أمهات ساحة مايو ومعه العديدون من الشعب الأرجنتيني. لقد أحدث نضال الأمهات شرخا عميقا في جدار السلطة العسكرية ووضعه في مأزق. أدرك فيديلا أنه لم يعد شخصا مرغوبا من المجتمع الدولي، فانسحب من الساحة السياسية عام 81 بعد 5 أعوام من توليه السلطة. وبانسحابه انقسم العسكريون على أنفسهم، فقادوا انقلابات ضد بعضهم البعض. للخروج من مأزقهم صنع العسكريون فقاعة تلهي الأرجنتينيين عن واقعهم، فتورطوا في حرب ضد بريطانيا للسيطرة على جزر فوكلاند عام 1982. هزم الجيش الأرجنتيني وفشلت آخر مساعيهم للخروج من المأزق. ده كان مقدمة حلقتنا النهاردة. خلونا نستغل ضيوف فقرة يوم الحد السبتين عشان نسأل. أستاذ دكتور عمرو، هبدأ بحضرتك بعد إذنك. طبعا. اعتصمت الأمهات في ساحة مايو واستغلوا وجود كأس العالم 78 عشان الحقيقة ينشروا قصص أولادهم المختفين قسريا أو اللي اختفوا تماما واستغلوا ده. فكرة الاعتصام بتاع الأمهات غيرت من تاريخ الأرجنتين لحد ما وفضحت النظام العسكري. سؤالي لحضرتك، هل فكرة الأصمات والحشد الشعبي في الشارع دي أحد أو مناسبة كأحد أدوات المقاومة للشعوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المعيار الرئيسي إيه فرق القوة بين الناس، بين القوة المجتمعية وبين السلطة؟ أنت بتعمل الاعتصام ليه؟ بتعمل الاعتصام كي يعني تحاول أن أنت تضغط على السلطة لتحقيق هدف ما. كويس. قد تكون هذه الأمور مقبولة لما تكون هذه المساحة بعيدة عن السلطة، يعني ممكن تعتصم عمال يعتصموا جوه مساحة المساحة المقبولة. لكن في اعتصامات معينة بتعدي المساحة دي بكتير وبتحسس النظام، بالذات لو نظام سلطوي، انه بيفقد السيطرة. وحصل كتير قبل كده، زي ما حصل في الصين مثلا في السلام. دخل فرم الناس بالدبابات، ما فيش هزار، لان الناس دي قعدت فتره، حوالي تقريبا فتره قريبه من اعتصام رابعه. والغريب ان تقريبا كل الاحداث عدت زي اعتصام رابعه بالظبط، كانها كربون. الطيارات اللي بترمي المنشورات، الناس تمشي، الاعلام اللي بيتكلم على الموجودين جوه نفس الحدوته، وتحذيرات بالفض نفس القصه، وتقريبا قضت نفس المده. بس اللي موجودين في ميدان السلام ك كانوا عايزين حاجة مختلفة، كانوا عايزين تغيير في نمط السلطة. نفس الكلام في الجزائر حصل في أوائل التسعينات برضو، كان الشرعية ولا فأنت الفكرة، هل الاعتصام ده بيقترب من مساحة تبقى فيها خطورة على السلطة؟ لا، لو اقترب وفي فارق كبير في القوة بيتم الإطاحة بيك فورا. ما حصل في الأرجنتين غير كده. في آخر السبعينات الإعلام ما كانش بالقصة دي، وكان في حالة برضو لسه في قدر من الخوف من ظهور الحقيقة للمجتمع الدولي. فده اللي حصل في الأرجنتين، استغلوا وجود الكاس العالم والمراسلين وكل الدنيا، وابتدوا يعرضوا قضيتهم أمهات وستات وأمهات. فبالتالي لا يمثلوا خطر كبير على النظام في هذه اللحظة. أي. وأيضا عملوا مشكلة بإظهار هذه الحقيقة، عكس مثلا في بعض يعني في اللي حصل في الجزائر ما شفناهوش، واللي حصل في السلام ما شفناهوش. رابعة كانت حاجة مختلفة، انه كان على الهواء. طب خليني عامل صدمة كبيرة. اروح للاستاذ محمد. يا استاذ محمد، فكرة المظاهرات والاعتصامات زي ما شرحها لنا الدكتور عمرو، هل هي في سياق الثورة ولا هي فشل للثورة ولا هي محاولة انقاذ الثورة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ممكن تكون مقدمة للثورة، نذر من نذر الثورة. أيوه. لكن الثورة دايما بتبدأ بكسر النظام الأمني. أيوه. أو القوة التي عند السلطة. علشان كده الحقيقة أحد أخطأنا في الثورة المصرية أن احنا قلنا هي ثورة 25 يناير مش 28 يناير، والفهم ده فهم يعني ينتج افتراقا كثيرا في الرؤية. يوم 25 يناير هي مظاهرات سلمية كثيرة، صحيح حشود كتير فعلا، لكن بالليل تم فضها. أي. لكن 28 يناير هذا هو يوم الثورة الحقيقي، ده اليوم الذي كسرت فيه ذراع النظام وهي الشرطة. وعلشان كده بدأت القوة الشعبية تبقى يعني تصعد لتوازي أو لتوازن أو على الأقل تكتسب مساحة أكبر من طبيعتها. لأنه حتى لما أتيح سيناريو الفوضى وأنه في اقتحامات وفي ناس هربت من السجون وخدوا بالكم، فالناس العادية نزلت تعمل لجان شعبية في الشوارع. أيوه. هنا تحول الشعب من موقع المتفرج إلى موقع الحارس الفاعل المشارك. وعلشان كده كنت ممكن تلاقي عادي الشاب الحشاش هو بيفتش عربية الشرطة. أيوه. ده انقلاب ميزان القوة. لو احنا كنا فاهمين أن يوم الثورة هو يوم 28 يناير كنا لا شك هنتجنب كتير جدا من المزالق والفخاخ اللي حصلت بعد كده. لكن اعتقدنا ان يوم الثورة كان 25 يناير مجرد مظاهرات سلمية بتتخذ فقط وسيلة الهتاف، وده اللي عمل ثورة، وده في الاخر اللي ادى في الاخر الى سقوط مبارك. هذا هو الفخ الكبير الذي مش احنا بس اللي دفعنا ثمنه، ناس كتير كمان دفعت ثمنه يعني. فعلشان كده بنقول انه المظاهرات والاعتصامات هي اخرها تبقى نذر ثورة، تبقى نوع من التهديد، ممكن تبقى وسيلة ثورية في حالة السيولة وانفلات الامر من يد السلطة. ساعتها السلطة تبدأ تتهدد اذا حصلت مظاهرة. احنا لما كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الفرق بين الدولة الحديثة وبين النظام الاسلامي، السلطة في أحد تعريفاتها البسيطة هي القلة المنظمة القوية التي تحكم شعبا كبيرا غير منظمين. يعني إيه اللي يخلي حد بيحكم حد؟ قلة منظمة وعندها قوة. أيوه. وبتحكم أضعاف أضعاف أضعافها. أيوه. من الناس غير المنظمين. أيوه. فلأجل ذلك الإسلام كان يعني تكوين الإسلام للمجتمع كان حريص على زيادة القوة الفاعلة في المجتمع. زيادة الكتل. القبائل والعشائر والأرحام والتكون الجغرافي من خلال المسجد والزكاة وصلاة القربة، يعني حاجات كتير بتخلي المجتمع الإسلامي مجموعة من الكتل مش مجموعة من الناس. في سياق الدولة الحديثة أصبح باعتبار أن الدولة الحديثة أصبحت مسيطرة على كل مناشط الحياة، فإذا استطاع الشعب أنه هو يثبت عدم قدرة هذه الدولة على إدارة هذا الشأن، دي في حد ذاتها وسيلة مقاومة. أي. يعني مثلا في سياق المجتمع الإسلامي ما حدش يقدر يتكلم في ثورة إلا في خروج جماعي مسلح ضد النظام، لكن في سياق الدولة الحديثة ممكن الاعتصام المدني يبقى مظهر ثوري. ليه؟ لأنه ده امتناع شعبي عن أداء أو عن الوجود في الجهاز الذي تديره السلطة. أي. علشان كده بعض الناس بيسميه التجويع السياسي، أن أنا صحيح ما بعملش حاجة يعني عمليا إيجابية، لكن مجرد الامتناع السلبي عدم دفع الفواتير، عدم الذهاب إلى الشغل، الإضرابات، مجرد الامتناع. ده عصيان، ده العصيان، ده العصيان. أحد بكلم على الاعتصام. أنا بقول إن في سياق الدولة الحديثة ما ينفعش كل المظاهر دي تبقى مظاهر ثورة، دي تبقى مقدمات ثورية أو تبقى مظاهر ثورية في حالة انفلات الأمر من يد السلطة. بس ما كانش قبل 25 يناير في اعتصامات؟ لكن في كان إيه المحلة حاجات بس محددة، يعني حاجات يعني محدودة. يعني المحلة بس اللي افتكر، مش ولا انت فاكر حاجة تانية؟ صح. وعلشان كده الحاجات دي لوحدها لا يمكن تؤدي إلى ثورة. طيب دكتور عطية، يعني الأستاذ الدكتور عمرو ذكر رابعة، احنا عندنا اعتصام وحيد اهو، اعتصام رابعة. هل اعتصام رابعة يعني انت شايف انه كان في سياق ثورة؟ ما هو تكييفك لاعتصام رابعة؟ وانا اتفق مع الدكتور عمرو في ان الاعتصام له سقف، يعمل تحت سقفه ولا يمكن أن يتجاوز سقفه. الاعتصام آلية من آليات التغيير، المظاهرات آلية من آليات التغيير، المقاومة الشعبية آلية من آليات التغيير. المقاومة بمعنى يا دكتور؟ المقاومة بمعنى العصيان زي ما ذكر الأستاذ محمد. لا، المقاومة صورة من صور الدفع، صورة من صور الدفع والمواجهة مع النظام. عنف يعني؟ ليست سلمية، وإنما هي بصورة ما مقاومة عنيفة، مقاومة عنيفة تستخدم القوة ضد النظام. انت ليه وليه الأستاذ الدكتور عطية بيحاول يحليها؟ مش هي المقاومة هي العنف مع الدولة؟ المقاومة ايوه نعم المقاومة مواجهة عنيفة مع الدولة، تستخدم فيها يستخدم فيها الشعب أسلحة، القوة ايا كان نوع هذه القوة الموجودة، ايا كان نوع السلاح، القوة المتاحة لها، يستخدم القوة المتاحة له في مواجهة النظام. تمام، كويس. فهذه آلية من الآليات، كل آلية من هذه الآليات لها سقفها ولها إطارها الذي تعمل فيه. فإذا كانت الاعتصامات هذه تعمل تحت سقف الاعتراف بالنظام الموجود، وهي تضغط وهي معترفة بالنظام الموجود، لا تتجاوز هذا الحد ولا تطالب بتغيير النظام، إنما تضغط من أجل الحصول على مكاسب شعبية مع إقرارها بهذا النظام وبشرعيته وعدم خروجها عليه، فعندئذ هذه العصامات يمكن أن تجدي، لا سيما إذا كانت إيه لها زخم كبير. ممكن دكتور عطية أطلب حضرتك طلب؟ بلاش لا سيما، يا ممكن نتكلم بالبلدي؟ لا نتكلم بالبلدي. حضرتك أنا تحولت لطالب ومفروض أكتب ورا حضرتك لأن ده السؤال هيجي في الامتحان. تمام أنا كنت هكتب دلوقتي، بلاش لا سيما. كل ده علشان لا سيما؟ يعني خليها كده بالبلدي عشان أفهم. أمال لما تروح لعربة بقى؟ لا القصة تانية، ثلاث ساعات. الاعتصام يكون في مش مقاومة نظام، إنما يكون في الضغط من عشان نحصل على مكتسبات. أيوة عشان عشان ناخد مكتسبات النظام الموجود. كويس. لكن لما نكون أنا مش عاوز النظام ده كله وعاوز نكسر النظام ده وعاوز نسقطه، واخبر حضرتك فالاعتصامات والمظاهرات لا تكفي بحال من الأحوال في كسر نظام ولا في تحطيم. رابعة بقى يا دكتور عطية، رابعة في هذا السياق، رابعة في هذا السياق، أخطأنا عندما نظرنا إلى رابعة، إلى اعتصام رابعة والنهضة، وإلى هذا الأسلوب أخطأنا عندما نظرنا إليه واعتبرناه قادرا بذاته على كسر الإيه؟ على كسر الانقلاب. هترجمها يعني لما نبص رابعة إن إحنا شفنا رابعة والنهضة هي كافية لوحدها كده في إنها توقع النظام ده. إحنا بصينا الرابعة والنهضة كده شفناها إنها لوحدها كده تقدر توقع النظام. تمام؟ طب خلينا نسأل الأستاذ محمد، أنت متفق معاه ولا مختلف؟ دكتور عمرو، النظام اللي موجود انتوا جايين مربطين يعني؟ لا مش مربطين، قصدي اسئله منطقيه. انت بتتكلم على احنا بنقول الاعتصامات ليها سقف ازاي؟ على فكره على فكره منطقيه واضحه يعني. على فكره انا مختلف مع الدكتور عمرو في اجزاء ومع الاستاذ محمد في اجزاء. اختلاف يا دكتور عمرو؟ اما بنتناقش لا هيظهر الاختلاف بعدين اما نخش بقى في التجارب التاريخيه. اما نخش في التجارب هذا الاختلاف كويس. يعني حضرتك شايف ان رابعه ما كانتش تكفي والنهضه ما كانتش تكفي؟ رابعه والنهضه ما كانتش تكفي لكسر هذا النظام. طبعا معلوم تماما لدى الجميع إن نظام مبارك هو الذي سقط، نظام مبارك الذي هو جوا النظام العسكري الكبير، واللي على مدى التاريخ النظام العسكري أحيانا كان يتطابق معه وأحيانا كان ينفصل عنه. في فترة رغبة حسني مبارك في التوريث، حسني مبارك استقل شوية بقى بإيه؟ بمؤسسات خاصة بيه، أمن الدولة والحاجات ديت، والعسكر نظامهم هو النظام المحيط بالدولة كلها بحالها. سقط نظام مبارك ولكن باقي نظام العسكر اللي هو تني باقي وتني موجود زي ما هو حتى حسنه بيحكم حتى ومرسي بيحكم ومرسي بيحكم حتى مرسي فعشان تكسر النظام في ادوات تكسر بها النظام الاعتصام والمظاهرات والكلام ده كله دي لمطالبات عشان تطالب بحقوق في اطار اعترافك بهذا النظام الموجود لكن انت اصلا مش معترف بالنظام الموجود ده النظام الانقلابي ده يعني عايز اقول يا دكتور عطيه بعد اذن حضرتك يعني نعم. والاساتذه انه الناس اللي كانت في رابعه عاوز اقول ان رابعه ديت محضن تربيه للانطلاق احنا غلطنا بقى لما بصينا يا جماعه دلوقتي الناس هتطلع دلوقتي على الفيس وعلى الحاجات يقول لك انتوا بتغلطوا في رابعه لا تنتقدوا رابعه لا احنا مش بنتقد رابعه ما هو بتتدخلوا احنا بننتقد نفسنا احنا وما ابرر نفسي واخبر حضرتك لا بس كان في ناس ثانيه غير حضرتك في رابعه كلنا في رابعه احنا بننتقد نفسنا احنا واخبر حضرتك ان احنا بصينا نظرنا الى رابعه على ان رابعه دي كافيه لكسر الانقلاب وحملناها وحملناها ما لا تحتمل من المسؤوليات رابعه مجرد في سياق الثوره محضن تربوي يعني ايه محضن تربوي محضن تربوي يجمع الناس ويصفيهم تمام فيها الجمع التجميع أيوة. الأحرار من كل الاتجاهات أيوة. على فكرة مش الإسلاميين وحدهم أيوة. الأحرار من الإسلاميين بكافة مكوناتهم ومن غير الإسلاميين الأحرار الأحرار الأنقياء تمام تجميعهم وتصفيتهم التصفية والتنقية لأن كانت محنة والمحنة والابتلاء دائما يصف وينقي الناس أيوة. تمام بعد كده والتربية والإعداد والتعهد على البذل والتضحية وكانت اللمسات اللي كانت موجوده اللي هي او الطرقات اللي كانت موجوده زي حادث الحرس الجمهوري وحادث المنصه كان فيها تربيه حقيقيه تمام كان يجب ان ننظر الى رابعه على انها محضن تربوي وننطلق منها الى افاق التغيير الحقيقي او الى خطه ثانيه يعني معنى كده يا استاذ الهام ان الدكتور عطيه بيقول رابعه فشلت فهو دلوقتي السؤال ما فهمتش كده ما قلتش يعني انها فشلت انا قلت ان احنا فشلنا انا ما استنتجتش ده هو الدكتور عطيه قال لا لا انا قلت ان احنا فشلنا ان لان عشان احنا ما عرفناش نشوفها صح ونستثمرها بالشكل شوف الصحيح شوف اي اداه يا استاذ محمد ليها سقف في قدره الفعل محمد دكتور عطيه لا ده هو نفسه ما اختلفش معايا لما انا قلت الدكتور عطيه انا اختلف معاك اه دي الحقيقه هي كل اداه من ادوات العمل المجتمعي المقاوم ليها سقف لا تتعدى ولا تطلب منها ان تتعدى يعني الاعتصامات ليها دور وليها قدره على الفعل ما تتعداهاش طب انا جاي لك في السؤال يعني النهارده اقول لك بس طب انا جاي لك في السؤال الاستاذ الهامي وانت جاوب مع الاستاذ الهامي براحتك استاذ الهامي على حد تعبير الدكتور عطيه لماذا نجح الاعتصام في التحرير وفشل في رابعه على حد تعبير الدكتور عطيه نعم صح كده مش السؤال كده صح يعني انت موافق انه فشل يا دكتور عطيه هي رابعه موافق مبدئيا رابعه خلاص انا اخد لك انا المنشط الصحفي ايوه رابعه فشلت رابعه فشلت ده مش كلام دكتور عطيه ده التاريخ والواقع رابعه فشلت والله هزعل الناس منك لا رابعه فشلت فعلا وذبحنا وقتلنا وشردنا حد عنده اختلاف ان رابعه نجحت رابعه فشلت فعليا فشلت بقى مين اللي كان مسؤول عنها هل المسؤول عنها هو رد الناس العاديين رد عليه رد عليه ما انت بقى انت فرحان في الخلافات فرحان في الاختلافات فشل شويه فشلت في ايه وفي اي مسار ايوه انما هو هذا الفشل منسوب لمن هل هو منسوب يعني انا اذا على مستوى القياده انا ماشي رابعه نجحت فيما ينبغي ان يناط بها فقط نعم ماشي وهي اعداد الجيل لكن احنا اللي فشلنا في استثمار هذا الموقف يعني هو ده اللي انا كنت رايح اقوله فعلا انه هنا تذكر كلمه للشيخ حازم ابو اسماعيل انت كمل كلمه الشيخ حازم حفظه الله كان بيقول اللي نجح ثوره يناير هم الشباب اللي انطلقوا من غير قيادات وراحوا حرقوا سام الشرطه دول اللي كسروا الجهاز الامني للسلطه وذراعها الضارب والا لو ما كانش ده اتكسر كنا اغتلنا كلنا في التحرير بقوات الامن المركزي دول لو كانوا راحوا سألوا المشايخ قبل ما يعملوا كده كانوا المشايخ هيقولوا لهم ما تروحوش فكويس ان هم ما راحوش سألوا المشايخ الفرق بين التحرير ورابعة هو ده ان هذه الجموع الهائلة كان لها رؤوس يمكن ان تمسك منها وتشل وهذه الجموع لم يكن لها رؤوس هذه الجموع الأولانية اللي بتاعت اللي هي رابعة آه. هذه الجموع لها رؤوس يمكن ان تمسك منها وتشل قدرة هذه الجموع على الحركة اقتناع الناس بأنه بقائهم في ربعة سيكسر الانقلاب هو ما أبقاهم في ربعة الفكرة دي من المسؤول ده رأي دكتور أستاذ حازم صاحب إسماعيل رأي الشيخ حازم وقف عند كلمة الناس اللي تحركوا في يناير، لو كانوا سألوا المشايخ كان أقول لهم ما تروحوش، بقيت الكلام ده كلامي أنا، اللي هو أن ربعة كان فيها قيادات. أنا بفضل، لا ده كلامي أنا دلوقتي، اللي هو إيه كان إيه بس رجعوا لي تاني. أنه إيه الفرق بين الجمعين دول، الجمع اللي في 28 يناير والجمع اللي في ربعة؟ إن جمع 28 يناير لم يسأل أحدا ولم يكن له أحد يملك توجيهه ولا يمكن إمساكه منه. أيوه. بينما الجموع الرهيبة التي كانت في ربع من بعد الانقلاب العسكري كانت لها قيادات وممثلين بيحركوهم، فيمكن أنت من خلال القيادات أنك تقنعهم بأن البقاء في ربع وحده كافي في إسقاط الانقلاب العسكري. ها هنا لا ينسب الفشل للناس، لأن الناس بطبيعة الحال تبعهم بكلمة فشل قيادات يعني. أيوه نعم، ده ما فيهوش شك، والا القيادات نفسهم هم دلوقتي ما بين القبور والسجون والمنافي. هو انا حسيت والله يا استاذ محمد مختلف معاك اهو، بس خليني فرس من غير خيال. الثوره كانت فرس من غير خيال بالضبط كده، وربع كذلك. لما يبقى شوف بقى، لما يبقى لسه بيقول لك ربع عليها قيادات، ربع لها خيال ويقودها في الاتجاه الخطا، ما تقدرش تلوم الفرس. قول يعني ده ما هو عادي، احنا استاذي وبختلف معاه برضه. طب المشكله تمام، ما فيش مشكله. انا حاسس ان انت فرحان في الخلافات فبصحح لك الصوره، بس انا كل ما احس ان في اي حاجه وقعت في النص بحس انها كويسه. بس انتوا ما شاء الله عليكم عمالين تهربوا يعني، ماشي اتفضل. فانما نيجي بقى لمساله التحرير، فالحقيقه هو لازم ننظر بقى للثوره من منظور اكبر. لانه شوف يا استاذ محمد، كل ثوره كان يمكن امتصاصها بتغيير جزئي، تمام؟ ففي لحظه التحرير كان عندنا نفس الازمه، انه اعتصام التحرير لوحده غير قادر على اسقاط مبارك. أي. اعتصام التحرير لوحده، وانما من الذي تحرك لاسقاط مبارك؟ الجيش. الجيش هو الذي اخذ القرار باسقاط مبارك. اللحظه دي هي لحظة متكررة في كل الثورات، يعني ثورة عرابي مثلا، علشان الإنجليز والفرنسيين القوى الأجنبية تحافظ على نظام أسرة محمد علي، راحوا عزلوا الخديوي إسماعيل. ده يشبه عزل مبارك، بحيث أنه يجي الخديوي توفيق، لأن لو إسماعيل كمل النظام فعلا ممكن ينهار. وبعد كده لما جي توفيق وجات حكومة إصلاحية، وجي محمد شريف باشا. محمد شريف باشا يشبه جدا جدا المستشار طارق البشري مثلا، جدا راجل وطني لكن قانوني وإصلاحي، وتولى الحكومة بعدها ويعرف بأبو الدستور المصري، فكان في نوع من التطمينات. وتيجي حكومة إصلاحية تحاول تهدي الثورة وتصفيها. نفس الكلام مثلا حصل في ثورة 19 التي كانت تنادي بالجلاء التام أو الموت الزؤام. نعمل تغييرات شكلية تخلي عندنا برلمان، وتخلي عندنا حكومة، وتخلي عندنا دستور، ونبدأ مسلسل ديمقراطية وأحزاب في مصر، والاحتلال موجود. وبكده انتهت ثورة 19. لما تبقى في انفجار متوقع على نظام الملكية، نبدأ إحنا ندبر الانقلاب عسكري، وهو انقلاب يوليو. قبل ما فهو أستاذنا جلال كشك رحمه الله كان بيقول الثورات لا تواجه ولكن تمتطى صهوتها. يعني انت ما ينفعش تقف قدام الموجة الثورية، لكن تركبها. ايوه بالضبط كده، وتوجهها. فهو ده اللي حصل. فعلشان كده لحظة التحرير كان لحظة اتفقت فيها مجمل القوى زائد الشعب في ازاحة مبارك. لكن لحظة ربعة لا، لحظة ربعة كان الشعب لوحده امام القوى العسكريه المحليه والقوى الاقليميه والقوى الدوليه. وانا جزء من الشعب الحقيقه. لا، لو ان القصه دي، لو ان مساله الشعب ضد الشعب، فما فيش مقارنه بين الاثنين. يعني انت لو بتقارن بين اللي نزلوا 30 يونيو خدوا كم ساعه في ظل الصيف وال يعني لا لا مش بتكلم على دول، لا مش بتكلم، بتكلم على ان الناس اللي كانت يعني كان في اعلام ضد ربعه عمال يروج عليه اشاعات، مش اعلام شعبي، اعلام سلطوي، لكن اثر في الشعب. نعم، لكن حتى الأجزاء اللي أثر فيها من الشعب لم يكن لها أن تكون قوة حقيقية في المسار الثوري. يعني أنت وأنت بتحسب القوة الثورية ما تقدرش أبدا تقارن بين قوة الجموع اللي كانت موجودة في ربعة وقدرتها على الفعل في مقابل أي قوة شعبية تانية. ده غير صحيح. وعلى فكرة لو السيسي كان متأكد أن الإخوان فقدوا شعبيتهم كان عمل انتخابات من تاني يوم. أيوه. لكن هو لانه كان عارف انه هذه ده مشهد تمثيلي اللي حصل في 30 يونيو، وان اي انتخابات حقيقيه ستثبت وترسخ حكم الدكتور مرسي. علشان كده انهى كل هذه الامور وبدأ بالدبابة العسكرية الصريحة. يعني بس أنا أخذ من كلامك الكلام اللي أنت بتقول إن رابعة فشلت زي ما بيقول الدكتور عطية برضو، يعني دي حقيقة تاريخية ليست رأيا. أنت دكتور عطية سرحان في حاجة يعني؟ لا أبدا، أنا متضايق من الرأي. هو بس بيحدد إلى من تنسب مسؤولية. متضايق من الرأي؟ لا مش متضايق من الرأي ولا حاجة. محمد قال إنه القيادات هي اللي فشلت، مش الشعوب اللي مش الشعب اللي كان. يبقى أنا متفق معاه وهو متفق معاي. انت من شويه دكتور عمرو قلت ما فشلتش. هي الفشل اصل لا ما تبص مع بس طب خليني اتكلم. التحرير، خلينا نرجع حتى اليوم 28 يناير، زي ما قال المهندس الهامي ان اللي حصل في التحرير تقريبا زي رابعه نفس مستوى القوه. الفرق الوحيد مين اللي كمل المساحه اللي ناقصه في المرحله في التحرير؟ الجيش كمل المساحه الناقصه عشان توصل للحد المطلوب لازاله النظام، او يعني بين قوسين يعني. لكن كل اللي حصل من 25 يناير لغايه يوم 11 فبراير لم يكن كافيا لحدوث ذلك، لان انت ببساطه ما قدرتش تسيطر على ادوات النظام، ادوات السلطه، ما عملتهاش كويس. فبالتالي لو كان الجيش ملوش مصلحه او لو حاسس ان في خطوره على وجوده كان فرم النازل في التحرير. يعني الاستاذ محمد بيقول لك الثوره زي الاستاذ جلال الكشك لا تواجه ولكن تمتطع صهواتها. لا ما هو عمل كده في رابعه، هو امتطى شهواتها في التحرير لما قدر يمتطي الصهوة. انت قصدك تقول ان المساحة دي هو امتطاء الصهوة. احنا انا مشارك في الثورة والاتحاد العسكرية والكلام اللطيف اللي عملوه ده، هي في الاخر شايف ان يقدر يعمل كده، ركب الموجة بتاعت الصهوة، لكن في رابعة فرمها لانه هو حاسس ان عنده مساحة ممكن يملاها، عنده قوة شعبية، عنده احترام الناس. هو انت نزلت رابعة دكتور عمرو؟ طبعا كنت موجود هناك. كان ده كلامك في رابعه؟ لا انا بس خلينا نكمل لسه في التحرير. كنا متفقين مع بعض ان هو اول في رابعه. لا وانتوا في رابعه كده كان ده كلامكم؟ طبعا. أيوه. انت نزلت رابعه؟ متفاجئ. وده كان كلامك؟ بص يعني احنا الثلاثه عندنا فيسبوك التايم لاين مفتوح، ينزل الناس قبل رابعه. تفكرني بالتايم لاين بتاعك في رابعه كنت بتقول ايه؟ فده اللي حصل ان الجيش فهمت والله كويس، فبالتالي لو ما كانش المساحه دي موجوده كان فرم الناس في التحرير. تمام جدا. انت في رابعه كنت بتقول الكلام ده؟ والله كنت بقول الكلام ده طول الوقت. كنت كاتبه على الفيس؟ ما كنتش عندي فيس قوي في الوقت ده، ما كانش مهتم بيه. لكن كان في اجتماعات رابعه، كان في 3 4 5 بيطالبوا بالتصعيد باستمرار. كنت انا وعمرو منهم باستمرار. التصعيد لايه بقى؟ لان انت تروح تسيطر على مؤسسات السلطه، مفيش هزار. التصعيد بانك تطلع من الرابعه تتحرك، لازم تتحرك بره وتحاصر المؤسسات ويبقى في اقتحام ويبقى في مواجهات. انت لازم في ده الحل الوحيد. تتحرض على كده يا دكتور؟ كنت محرض على كده طبعا، لان ده الحل الوحيد، ده الحل المنطقي الوحيد. على فكره محمد حسان اتكلم مع بعض المشايخ وقال لهم ازاي الدكتور عطية يقول لنا في الاجتماع ان الرابعة دي لو اضطر الامر الى ان تنتقل الى ما شاء الله عز وجل من ادوات وآلات التغيير يجب ان ننتقل معها. محمد حسان قال الكلام ده بعض المشايخ ونقل الي وقبل حضرتك. يعني كان موافق رايك؟ لما كانش موافق رايك طبعا، كان بيزاي الدكتور عطية يعني كده كان بيرفض يعني رايك. فهي متفضل يعني كان بيقول لهم يعني لما كان بيقول لهم على سبيل ايه، على سبيل ان هو الاستنكار عليا يعني. لكن راي حضرتك والدكتور عمرو في الاجتماعات انه كان لازم الاستمرار في هذا المكان كده بهذه الطريقه خطر. التهليل والهتاف وخلاص ما ينفعش خطر. طيب فبالتالي انت فكره المواجهه مع الثوره والثوره المضاده تاجلت من ميدان التحرير يوم 28 يناير الى 11 الى رابعه العدويه. فانا فكره الصدام يعني اللي حصل، فاكر في كومونه باريس في 1870 او 71 ايه اللي حصل؟ اول ما السلطه بتحس بفقدان السيطره الحقيقي واقتراب ميزان القوه بينها وبين المجتمع بتخش تبيد فورا. هل نعتبر ان ما حدث في كومونه باريس كان فشل للفكره؟ لا طبعا. هل تعتبر ان دفاع الناس عن اصل انت المواجهه لازم تحت في خطا في ادوات المواجهه ده ما فيش كلام، وزي ما الدكتور عطاء حضرتك كنا دايما فكره التصعيد مع الـ مع الـ مع الـ مع الدوله، ففي فشل على مستوى الاداره. لكن فكره حتميه الصدام بين الثوره والثوره المضاده دايما موجوده، وهي احد ادوات في مسار الثوره. فرابعه في المسار الناجح الطبيعي للثوره، فكره المواجهات الصداميه الداميه لازم تكون موجوده، اما اداره الملف في اللحظه دي فهو خطا بدون شك. ليه جبت كلمه ناجح؟ مش فاهم يعني ناجح ازاي الاستاذ بيقولوا لا مسارات الطبيعيه للثورات لازم طبيعي لكن مش ناجح. ما هو النجاح الكلي على المستوى الكلي في فشل في الاداره، لكن انت الخطوه دي لازم تحصل. لو ما حصلتش معناها ان لا يوجد امل في التغيير. يعني احنا لو اللي حصل في رابعه زي اللي حصل في التحرير يبقى احنا لسه تحصل ثالثه العصر. دكتور عمرو يعني انا يهمني المنشات، يعني انت والدكتور عطيه والاستاذ الهامي بتحمله قيادات رابعة مسؤولية الدماء اللي سالت فيه؟ لا حمله مسؤولية الدم. لا مش ممكن انت بتحمل لا الدم لا لا لا للناس لا اللي كانت الدم مسؤوليته للقاضي. لا تحول الضحية الى جلد. لا لا ادارتهم الفاشلة ادت الى دم. لا ده لا يحمله مسؤوليه الدم طبعا. بلاش كلمه حمله مسؤوليه. اصل لك الصيغه في مسؤوليه في اداره كانت مفروض تكون مختلفه عن الشكل ده في الظرف ده. ما ينفعش تكون بالشكل ده اطلاقا. في خطا في ونتج الاداره. ونتج عن الخطا ده ايه؟ ما هو انت كده بتحمل الكل. مش انا بنتعامل رياضه. كلام صدر دراسه التجربه ده انت مش عامل. وانت في صدر داخل متغيرات غلط في الموضوع فبالتالي لازم تطلع نتائج غلط. انت بتضحك وحضرتك ما تدافع عني. انت قلت دلوقتي يا استاذ الهامي ان القياده ادارت غلط. انا رايي مختلف عن راي الاستاذي واخي الشيخ عمرو. ايوه سمعني راي مختلف. رايي ان هم لديهم مسؤوليه جزئيه طبعا عما شفت بقى اهو مسؤوليه جزئيه. عجبتك جزئيه يعني؟ لا لازم يقال كده. لازم يقال هو تقييم التجربه. تختلف معايا يا استاذ عطيه. هو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انت مبسوط جدا بالقصه. تقييم التجربه تقييم التجربه ليس مساءله قانونيه وانما هو تقييم للتجربه. طيب ما هو ما بيسالش قانون الاستاذ الهامي بيقول لك مسؤوليه جزئيه. لا يعني هو في مسؤوليه. لو تسمح لي يا دكتور خلينا نثبت قاعدة إنه القاتل لا يمكن أن يسوى بالقتيل طبعا. وإن إحنا بنتكلم عن ما حصل في رابعة فلا شك المتحمل لمسؤولية الدماء هو النظام العسكري طبعا. وما خلفه من النظم الخليجية والنظام الإقليمي بشكل وكل معك. من شارك فيه. طيب إحنا وإحنا بنقيم تجربتنا إحنا بقى هل إحنا نتحمل مسؤولية عن ده؟ فرأيي لابد لنا أن نتحمل نصيب المسؤولية. ودليلي في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة كان في سفر وكان مصابا ثم أصبح جنبا فقيل له لا نرى لك إلا الوضوء لا نرى لك إلا الغسل فاغتسل فمرض فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء العي السؤال. يعني الذين نصحوا وهم يتصورون أنهم يحسنون صنعا وأثبت أسفر نصحهم هذا يعني عن جهل منهم فحملهم النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من مسؤولية هذا. لكن لم يعني يقم عليهم لم يقم عليهم طبعا طبعا. يعني يا دكتور عطيه ما تدينا فكرة عن الواقعة دي اللي بيذكرها الأستاذ الهامي عشان أنا جاهل في التاريخ الإسلامي. أيوة أيوة الواقعة دي الصحابة اللي هم الصحابي اللي هو استفتى صحابة صلى الله عليه وسلم في أنه كان جنبا هل يجوز أن يتيمم أم لا فأفته بالغسل فاغتسل والجو بارد فمات وكان به جروح. يعني هو استفتى زميله فزميله قال له اعمل غسل نعم فاغتسل فمات. فلما حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليهم هذا لأنكم بفتواكم هذه أديتم إلى إيه إلى يعني أدت إلى وفاته تمام. فحملهم مسؤولية لكن ليست مسؤولية قانونية أو مسؤولية جنائية أو مسؤولية حكمية خطأ. وإنما هي مسؤولية الواقعة التاريخية اللي ذكرتها حضرتك والأستاذ الهامي ثابتة وقع صحيح تمام ما عنديش مشاكل. بس هل هي شبه أو تنطبق على حالة اعتصام رابعة؟ لا هي فكرة بس هو أنت يعني عشان الدكتور بس بيتكلم من منطلق فقهي. أنا بقول إنه هو بيقول لم يقم عليهم الحد يعني لم يعتبروه قتل. هو وده المعنى اللي أنا بتكلم فيه إنه هناك جهل في إدارة مثل هذه الشؤون. هذا الجهل لا يمكن أن ينسب صاحبه إلى عمد أو إلى قصد. إنما هل يعتبر مسؤول هذه المسؤولية الأدبية عن ما يعني يا أستاذ الهامي هل يجوز لي أنا دلوقتي بعد ما أسمع كلام حضرتك والأستاذ الدكتور عطية أقول قتلهم الله على التعربة؟ يعني أنا طبعا هذه كلمة كبيرة أنا مش هقدر أقولها. لا ما أنا بقيس على نفس الواقع. ما أنا دلوقتي رايح أقول لك هو أنا يعني بجيب التشبيه القريب علشان بتكلم عن المسؤولية. هل يتحمل هؤلاء جزء من المسؤولية؟ فأنا بقول يتحمل جزء من المسؤولية ودليلي هو هذه الواقعة. إنما هذه المسؤولية لا تنفي المسؤولية. عايز أقول حاجة نفرق بين المسؤولية الإجرائية والمسؤولية القانونية. ما ينفعش كده. كان بيستخدم زمان ده غير صحيح. أنا جاي لك والله في الزمان ده كان يستخدم اللفظ ده وملهوش الدلالات والظلال ملهوش الدلالات والظلال اللي احنا بناخدها دلوقتي بودنينا دلوقتي لما نسمعها واخبر حضرتك. فلما كان بيقول له ثكلتك أمك أو مثلا إيه أو قتله الله أو ما كانش لها كانت ألفاظ عادية تستخدم مش لها الظلال اللي احنا ايه دلوقتي بتاع دلوقتي دي. لو احنا قلناها دلوقتي فهيبقى لها ظلال ايه ظلال صعب شويه تمام. فعشان كده لكن الواقع تشبه واقع هو احنا نقدر نقول ان احنا كقيادات في رابعة، واحنا وانا كنت منهم برغم ان احنا مخالفين لهم، لكن نتحمل معهم مسؤولية. ليه؟ صحيح. لما نبقى جماعة خلاص، مهما كان رأي مجموع من جزء من الجماعة دي، مهما كان رأي مخالف رأي الجماعة تمام، والجماعة لازم المجموعة خدت قرار معينة فأنا داخل معاهم طبعا. في تحمل المسؤولية، كلنا داخل معهم في تحمل المسؤولية تمام. لكن ما قلتش مرة ولا مرة يا دكتور بعد فضل الاعتصام أو قبيل فضل الاعتصام أثناء المهازل المذابح يعني ما وقفتش مع قائد من قادة الاعتصام وقلت له أنا قايل لكم الكلام ده؟ لا لا لا لا ما قلناش كده على فكره، ما ينفعش. احنا بنقول النهارده مش عشان خاطر نعاتب على حد على فكره او نلوم على حد، عشان نتعلم بس أبداً. احنا بنقول النهارده عشان خاطر بس ايه، نقول للناس الحقيقه ان الثوره لها ادواتها والياتها. عاوزين تصوروا تفضلوا بادواتها والياتها، مش عاوزين تصوروا ده قراركم، لكن احنا مش جايين نضحك عليكم ونقول لكم انزلوا بصدور عاريه، والتجربه احنا شفناها قدامنا هي وتعلمنا منها. دائما تقييم التجارب التاريخيه لما نقول ان الجهه الفلانيه متحمله المسؤوليه دي في اطار تقييم التجربه نفسها، النقد الذاتي يعني النقد الذاتي تمام. فاحنا نقدر نقول ان احنا رابعه نجحت في ايه، في تجميع الناس وشحنهم وايجاد الطاقه والتربيه، وفشلت في ايه، في توجيه هذه الطاقه واستعمالها في التغيير. بص بقى الدكتور عمرو عادل يعني دلوقتي زي ما اديتوش الفرصه وهو حر ان هو يفرق بين المسؤوليه القانونيه والمسؤوليه الجنائيه، هو عايز يقول لا مش القانونيه الاجرائيه، في شوف برضو اجرائيه طبعا اجرائيه ده لما كان معانا الراجل التونسي كنت انت استاذ الهامي تقول المصطلحات ومش عايزين نستغرق المصطلحات. ايوه طب ما بس ده موضوع خطير جدا، اصل انت عشان تحمل الناس اللي مسؤوله مش انا انت الاستاذ الهامي او اي يعني عشان تحمل الناس اللي موجوده مسؤوليه القتل ده تغيير تدمير التاريخ. ايه الفرق بقى المصطلحات؟ انا بحمل طبعا كل القيادات الموجوده مسؤوليه اتخاذ اجراءات خطا للوصول للنتيجه اللي هم عايزينها. لكن المسؤوليه القانونيه الكامله تقع على القتله والمجرمين اللي قتلوا الناس في الشوارع وحرقوا جثثهم طبعا. النقطه الثانيه ان احنا بنقول الكلام ده علشان نقول ان الاعتصامات، فكره الاعتصامات والاضرابات والمظاهرات في فارق القوى الكبير لن تحدث اي شيء، ولو حس النظام باي قدر من التجاوز زي اللي حصل يوم 16 اغسطس عمل ايه؟ طلع ضرب الناس بالطيارات. يعني انت عايز تقول الناس ما تعتصمش يعني؟ اعتصام في توقيت ما لما يحصل انهيار جزئي حتى في النظام، لكن السيطرة على النظام وكسره مش هتيجي بالطريقة دي. وزي ما حصل زي ما نرجع تاني نقول التحرير، انت بكل اللي عملته ما قدرتش توصل للحد الأدنى اللازم لكسر النظام، اضطريت تستنتظر قوة تانية وكانت قوة الجيش اللي كمل الكلام ده. طيب. لكن في أي وقت تاني الفترة اللي جاية مش هيحصل الكلام ده، فبالتالي لازم تكون الأدوات الأساسية هي أدوات السيطرة على السلطة وحصار الجيش من مقاومة الثورة. طيب خلينا في رابعة عشان برضو أنا مش هسيب رابعة لأن احنا لسه معدينها قريب. أستاذ إلهامي خطاب المنصة في رابعة كيف تقيم؟ أنت بتبتسم أوي. أنا دايما مبتسم. طب كويس. أنت والدكتور الدكتور عطيه النهاردة الحقيقة بشوف تعليقات فيه كده بتسامت ويجي ضحك ضحك. خطاب المنصة في رابعة كيف تقيم؟ خطاب المنصة في رابعة أنا هقول كلام مش هيعجب الناس يعني. لا بص يا دكتور عطيه حضرتك كنت في رابعه فانت ترد. لا متوقع ان انا اختلف معاه مش عارف. طب قول كده يعني. اتفضل يا دكتور. خطاب المنصه في رابعه هو يعني هو يشبه الضحيه اللي بتبقى بعد الفشل، عارف انت لما تحصل اي تجربه فاشله بيبقى فيه شعور ان انت عايز تنسب الفشل لكل الاجراءات اللي سبقت الفشل ده بدون تحديد منصف. صعب النهارده يا الهامي. نعم؟ ده صعب النهارده قوي. لا لا لا مش ليه يعني نقدك. لا انا شايف ان خطاب رابعه لم يكن خطابا سيئا الى هذا الحد، شايف انه خطاب طبيعي وخطاب عادي وكمان كان خطاب رقيق في كثير من الامور. ايه ليه بقى خطاب رابعه ما اداش مهمته؟ لان خطاب رابعه خطاب المنصه كان في جزء من اجزائه ضمن تجربه كامله آلت الى الهزيمه، اذا مش عاجبك كلمه يعني ان احنا فشلنا. فعلشان كده بتيجي تحمل المسؤوليات، فبتحمل المسؤوليات لكل العناصر الممكنة، فبتيجي تقول خطاب رابعة كان خطاب منفر. الحقيقة لا، خطاب رابعة كان خطاب طبيعي جدا وكان خطاب شعبوي، يعني اللي بيطلع على المنصة كان كل الناس، المثقف بيطلع يقول كلمة مثقفين وست البيت وأم الشهيد وأبو الشهيد والطفل اللي بيطلع، وكل دول يعني أطياف من أطياف الشعب. وعايز أقول لك خطاب التحرير في اعتصامات محمد محمود وحتى فيما قبله في اعتصام التحرير نفسه كان في أبشع بكتير جدا من الكلام اللي اتقال على مستوى رابعة. وعموم خطاب اليساريين أشنع وأحد بكتير جدا جدا جدا من عموم خطاب الإسلاميين صحيح. اللي كان في ربع ده صحيح. إحنا لما حصلت أحيانا في الاعتصامات خلص. مثلا الاعتصام اللي كان قبل رمضان في التحرير اللي هو 2011 لما الشباب شافوا ناس افتكروهم بلطجية ربطوهم في النخل اللي في ميدان التحرير ربطوهم فعلا في النخل في ميدان التحرير يعني وما كانوش إسلاميين يعني دول شباب عاديين. أنا عايز أقول غريزة الدفاع عن النفس تنتج بشكل تلقائي ممكن تنتج بشكل تلقائي خطاب حاد أو متشنج أو عنيف ده شكل تلقائي وما ينفعش ألوم الناس اللي بتتكلم عليه. ومع ذلك أرجع وأقول إن خطاب المنصة كان خطاب أرق بكتير من خطاب ناس ذبحوا ويتعرضون يوميا لمذابح وعلى وشك مذبحة. فإنما يجي بقى ويعني علشان بقول إن كانت التجربة كلها تجربة هزيمة فكتير من الناس بيحبوا يحملوا المسؤوليات لناس ما ينفعش تحمل المسؤوليات. أنا ما ينفعش أروح للإنسان العادي اللي ابنه استشهد أو خلاص فقد شغله أو حتى الإنسان اللي كان حالم بتجربة واحد لقى رئيس زي الرئيس مرسي أخته بتموت في مستشفى عام راجل بيصوم اثنين وخميس راجل ما بيأكلش من قصر الرئاسة راجل بيتمشى وسط الناس الراجل اللي انهارت تجربته ده شيء طبيعي جدا انه يقول كلام انه يقول كلام عنيف وكلام حاد ده لا ينتقد عليه. وعلى فكرة انت لو رجعت لخطابات الناس اللي اسمهم زعماء ثوريين بما فيهم نيلسون مانديلا لو قريت مذكراته مثلا هتلاقي بيقول مثلا بوضوح إذا كان لابد أن نعاني فلنعاني جميعا. الكلمة دي معناها بالمصري علي وعلى أعدائي وتخرب البلد كلها. والكلمة دي بيقولها عمرو أديب نفسه عمرو أديب في لحظة من اللحظات قال أنتوا فاكرين أيام يناير 2015 لما حصل تصعيد ثوري قال أنتوا فاكرين أن أنتوا ممكن ترجعوا تاني ده احنا نجيب عليها وطيها لا وسيسي قالها نخربها قال سيبها. مثلا واحد تاني خبير عسكري خبير واستراتيجي من اللي هم ما كملوش تعليمهم دول فبيقول وعلى فكرة أوروبا لازم تبقى عارفة لو حصل أي حاجة في مصر هنخربها عليهم هجرة الناس دي وهم في موقع السلطة والتمكن بيتكلموا بكل العنف والحدة. وانت لو بتتابع خطاب زي خطاب أحمد موسى ده خطاب لا إنساني أصلا ومع ذلك لأن أحمد موسى جزء من منظومة حاكمة مهيمنة فمحدش بينظر لخطاب أحمد موسى أو يعني يدينه بنفس أو حتى بأقل من الإدانة التي كان يدين بها خطاب ربع. أنا عايز أقول خطاب منصة ربع الحقيقة ما كانش خطاب غير طبيعي لكن خطاب هزيمة لأنه هو كان ضمن تجربة هزيمة فكتير من الناس حملوه سبب من أسباب التنفير والفشل. لكن الصحيح أنه لا ده كان خطاب طبيعي جدا وخطاب شعبي جدا وعبر عن كل الأطياف اللي كانت ممكن تطلع على المنصة ومحدش كان ممنوع يطلع على المنصة. طيب ساعتها خلينا نروح للدكتور عطية. دكتور عطية خطاب هزيمة يعني لا هو أنا أختلف مع أخوة محمد شوية معلش برضو يعني المهندس محمد بيتكلم بيدافع عن خطاب ربعة ضد أعداء ربعة. أنا مش عاوز نقيم خطاب ربعة بالنسبة لما قيل عنه من أعداء الثورة من وجهة نظر أعداء ربعة فأما الدفاع عن ربعة بالنسبة لمن هاجموها لا هي هم اللي هم هاجموا ربعة دول يعني كل كلامهم كله افتراء لا قيمة له تمام. وإن ربعة بريئة تماما من كل إيه ما قالوه. لكن لما نيجي نقيم إحنا تجربتنا داخليا زي ما بنقيم أدائنا بنقيم خطابنا كويس. لا هو خطاب ربعة كان جزء من الخطاب الإسلامي اللي هو سيء من زمان جدا جدا وعلي اعتراض شديد جدا جدا على خطاب الإسلام على وجه العموم. دكتور عطية ألقى بقنبلة خطاب الإسلامي نعم خطاب ربعة كان جزء من الخطاب الإسلامي اللي هو سيء من زمان خطاب ربعة جزء من الخطاب الإسلامي اللي هو مضطرب وغير منضبط وغير قادر على أن يتكيف مع اللحظة اللي هو موجود فيها بشكل كامل تمام. خطاب ربعة بريء تماما من كل التهم التي اتهمها به الإعلام المصري وغير الإعلام المصري تمام. وهو أعظم بكثير جدا جدا من ممارسات الإعلام المصري وكلام الأستاذ محمد صحيح في هذا الاتجاه. لكن لابد أن نقيم هذا الخطاب في إطار تقييم لتجربتنا كلها على بعضها زي بنقيم أدائنا بنقيم خطابنا كمان. هل إحنا خطابنا الإسلامي يعني. من لدن الصحوة إلى النهاردة هذا الخطاب الإسلامي. لدن الصحوة اللي هي إمتى؟ من لدن من زمان، من قبل الثورة بكتير، خلينا من قبل الثورة، بلاش الصحوة. يعني إمتى تحديدا؟ خطابنا الإسلامي من قبل الثورة بعشرة 12 سنة. هل خطابنا الإسلامي سواء إذا كان الخطاب الدعوي أو الخطاب الشرعي أو الخطاب التعبوي، هل هذا الخطاب مناسب للصحوة الإسلامية ولا غير مناسب؟ أنا شايف من وجهة نظري، وأنا كنت كتبت مقال عن الموضوع ده من فترة طويلة، من حوالي 5-6 سنين، والمقال موجود دلوقتي على النت، الخطاب تجديد الخطاب الدعوي الإمكان والمآل. مساوئ الخطاب الإسلامي عموما موجودة بما فيها الخطاب اللي على ربعة. أولا ربعة كان كل اللي عاوز يطلع، كانت الخطاب بتاع ربعة كان المحاصصة، فوضوي شوية، محاصصة يعني إيه؟ أنا ما قلتش ده حزب الأصالة ما خدش حقه، ده حزب الإصلاح ما خدش حقه، ده الإخوان مهيمنين، ده فلان، ده الشيخ فلان جاي من المحافظة فلان عاوز يقول كلمة ويروح. ما ينفعش إن كل اللي عاوز يقول يقول، وإنما ينفع إن المنصة النهاردة عاوزة كلمة في كذا أو عاوزة خطاب جدول، يعني جدول زمني لمناسبة كلمة، ويبقى في إدراك إحنا عاوزين نقول إيه. احنا عاوزين نقول ايه، لكن مش كل واحد جاي، مش كل اللي واحد في دماغه كلمه عاوز يقولها، ولذلك كنت بتلاقي ارتباك. فبينما واحد يطلع منصه يقول لك ايه، ده احنا عندنا الرجاله بتتمضمض بالمولوتوف، تلاقي واحد تاني يقول لك ايه، سلميتنا اقوى من الرصاص. يعني ايه، في اضطراب، في يعني الناس مش فاهمه هي نفسها عاوزه تعمل ايه، واخد بال حضرتك؟ ففي اضطراب في الاداء بتاع المنصه نفسه، وشويه المنصه يبقى ايه الخفية بتاعتها ديمقراطيه، وشويه المنصه يبقى الخطاب بتاعها ثوره اسلاميه، فمش محدده اتجاهها. فهو الاداء كله سيء، الاداء على الارض سيء، والخطاب نفسه مواكب للاداء. لكن برغم ذلك برضه هذا الاداء السيء هو بريء تماما من التهمه التي ايه القيت عليها من الخارج. طيب كما يقول الاستاذ محمد صحيح في دفع التهم اللي القيت عليها، لكن في تقييمنا احنا للتجربه نفسها على بعضها بما فيها الخطاب، لا الخطاب كان سيء ورديء ومضطرب. اسمح لي اقول لحضرتك يا دكتور عطيه، وحضرتك على راسي استاذ عظيم، بس صدق انت كل حلقه بالزاد اعجابي بحضرتك. الله يكرمك. لا لان انا بحب قوي الناس اللي تقف قدام تجربه ذاتيه وينتقدها بوضوح وبدون زعل. يعني بعض الناس ممكن تاخد الكلام على انه هجوم، وبعض الناس عندها عامله زي الازاز كده، يعني خاف اي جرح. لا دي تجربتنا واحنا مش مبررين منها، وانا مش منحمل اخواني على حساب نفسي، احنا كلنا كنا ونطورات التجربه. انا والله سعيد وباكد لحضرتك يا ريتنا نكون نموذج زي حضرتك كده، لكن ده لا يمنع يا دكتور عطيه ان انا هرمي على لسان حضرتك كلمه ربما تكون يعني قلتها وانت قاصد. بيقول زي السيسي احنا محتاجين تجديد الخطاب الديني. حضرتك قلت كده مش لا لازم قبل ما تروح للعام لازم بس فرق بين تجديد الخطاب وتدمير الخطاب. انا لسه هسال، انا لسه لا لا لا بس هنقول لك كلمه مش هسالك تجديد الخطاب الديني، معلش برضه عشان معلش هو لازم مش هتعدي من عندي قبل ما لازم لا مش هتعدي من عندي. معلش الود ده يا دكتور عطيه ما تعدي من عندي ابدا. طيب هناك فرق بين تجديد الخطاب بمعنى تجديد مضامين الاسلام نفسه، وتجديد الخطاب بمعنى ايه؟ بمعنى تجديد القائنا احنا لهذه المضامين وتوصيلنا احنا لهذه المضامين. والله ما فهمت حاجه. تجديد الخطاب عند العلمانيين وعند السيسي هو تجديد مضامين الاسلام نفسها، تغيير الاحكام نفسها، يغير الاحكام نفسها اللي جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن تجديد الخطاب اللي احنا بنطالب بيه ما بنغيرش الاحكام، احنا بنعظم الاحكام لكن بنغير طريقتنا في توصيل هذه الاحكام للناس. احنا موصلها لهم ازاي وباي طريقه؟ ادي الفكره. اه طيب مع عمرو خالد عمل الدور ده كويس انت يعني. فاهم بس طب عمرو خالد عاوز تغلبني شوي. لا عمرو خالد عمل الدور ده جدد الخطاب يعني في ثلاث مستويات في النص. لا لا مش هنخش في الموضوع ده، انا كنت بشخص الدكتور عطيه. خلينا في الاعتصامات، خلينا في اذا ثبت زي ما النقد الذاتي الرائع اللي عمله الدكتور عطيه ده على انه هل الاعتصامات في التاريخ حصل لها نفس الانتكاسات دي يا دكتور عمرو؟ اه لما بيكون فرق القوة زي ما قلت لحضرتك في البداية كبير بيحصل القصة دي، وما يكون في نجح في خطورة ما تكسحش. أصل أنت في لحظة الأرجنتين كان المطالبة بس بإظهار أولا عرض قضية وإظهار مشكلة المخالفين القصرية. لا أنت كنت عايز السلطة. لا طبعا يعني في رابعة العدوية وفي 1 مايو في الجزائر وفي السلام اللي في الصين كان في رغبة في تغيير جذري في السلطة. ففي اللحظة دي النظام بيشوف هل هل دي اعتصامات عمالية واعتصامات ممكن تحت مظلة النظام وداخل المساحة المقبولة حتى لو كبيرة شوية زي ما حصل في المحلة النهاردة؟ الدنيا اتلمت في الآخر يعني ما حدش في مجزرة أو حصل قتل أو أي مشكلة، الناس اتفقت على وضع معين غلط صح مش مهم، المهم في الآخر أنه جوه إطار النظام. لكن في اعتصامات معينة لا غير مقبولة تماما. الأستاذ الهامي قال أنه إذا اعتصام أو خطاب المنصة كان خطاب انهزامي أو هزيمة، لأي مدى حضرتك متفق مع أنه خطاب هزيمة؟ أصلا حسيت بصراحة من كلام الأستاذ الهامي أن الاعتصام نفسه كان اعتصام هزيمة. لا هو الفكرة زي ما اتفقنا من البداية أن الاعتصام ليس هو الأداة الصحيحة للوصول للنتيجة اللي انت عايزها. تمام؟ حتى لو تحركوا زي ما حضرتك والدكتور عطية طلبت بالتحرك. لا الاعتصام مش هو الوسيلة الوحيدة، ده جزء من القصة لكن ما بقاش لوحده. يعني الوحده تقترح عليهم ايه في الاعتصام ربع؟ نقترح ان احنا نطلع من بره الاعتصام ده، يفضل موجود كصورة يعني مش بالشكل الكبير رمزية. ده والناس تتحرك لمراكز السلطة اللي هي ايه مراكز؟ اللي هي الوزارات ومفاصل الطرق. قدامها دبابات يا استاذ دكتور عمرو، تعمل معاها الدبابه اللي واقفه دي على فكره، الدبابه اللي واقفه بتفقد 80% من امكانياتها، هي بس الناس مش مدركه. الدبابه لا تحارب الا في مساحات واسعه، الدبابات الواقفه دي ليها ادوات كتير للتعامل معها ومش اختراعات. يعني كان اقتراحك انك تحتل الوزارات؟ طبعا تحتل مراكز السلطه في الدوله. ايه من روح انت عددك قد ايه؟ طيب مش كتير جدا، ملايين. انت ما شفتش ده في نص مليون مظاهره واحده، يعني تخيل انت نص مليون واحد يسيطروا على الجمهوريه كلها موجودين في شارع صلاح سالم، يعني انت بتعمل ايه؟ وكمان ايه انت حاطط كل قياداتك في مساحه 2 كيلو في 2 كيلو، ده مشهد مثالي لاي نظام، مثالي ان هو يسيطر عليك. فدي كانت اخطاء. انا خايف بس ان الاستغراق في الادوات نخش في غير تخصصنا. احنا لما بنقرر مبدا معين بنقول اني تغيير نظام ما ينفعش بمجرد مظاهرات عتصام واعتصامات وان له ادوات واليات خشنه، بنقول المبدا واهل الاختصاص هم اللي بيحطوا الخطط والاستراتيجيات. ممكن واحد يقول كلام زي كلام الدكتور عمرو، ممكن واحد يقول كلام تاني كنت انا بقوله ساعتها على حسب يا جماعه. طيب الجماعه المركزين كانوا ينظموا كده، في ناس تنظر، في ناس تحرك المظاهره، في ناس تنزل نفس. ايوه ايوه في ناس في ناس في الاسلاميين في كده بقى، في ناس خبراء في الاسلاميين في ده. دكتور عطيه مش لازم يكونوا اسلاميين بس، ما هو ما فيش احرار غير اسلاميين، دي ثوره الشعب وثوره الامه. ما كانش فيه غير اسلاميين. لا لا صحيح صحيح طبعا، كان فيها على الاقل مثلا ما لا يقل عن 40% غير اسلاميين. في ناس في رابعه كانوا من اللي نزلوا في 30 يونيو صحيح، وصدموا وصدموا بالمنظر. دول قابلتهم انت يا استاذ محمد؟ طبعا قابلتهم، ومنهم ناس استشهدوا في رابعه يا شيخ. اي والله نزلوا 30 يونيو منهم ناس استشهدوا في رابعه. طب الشباب اللي استشهدوا في المنصه انا كنت في قلبهم، انا كنت معاهم في قلبهم، كنت معاهم برضه في واللي في الحرس الجمهوري كنت معاهم في قلبهم. واخبر حضرتك مع اني ما كنتش في حرس الجمهوري لكن انا سبت مكاني ورحت عندهم. الشباب اللي استشهدوا في المنصه انا ما كنتش 90% منهم مش باين على شكلهم اسلاميين خالص نهائي، شباب اولاد عن من 20 سنه ل 30 سنه. في واحد انا يوم متاكد من هذا بنفسي، يوم الحرس الجمهوري يوم 5 يوم 5 7 واقف ناس بتتكلم عايزين نشوف الرئيس، ام شاتم شتيمه قذره جدا، يا اولاد ويا اولاد ده رئيس الجمهوريه بتاعي يا اخوان، مين وزفت مين؟ انا داخل اجيب رئيس الجمهوريه بتاعي انا، انتوا لسه هتقفوا تتكلموا؟ ده ممكن يكون اسلامي. شتم يعني خليني اسال استاذ الهامي، فبالتالي في نماذج كتيره كده يعني. استاذ الهامي لو الاعتصام، بعض الناس قالت لو الاعتصامات كانت عباره عن دكتور عمرو فكرني بالسؤال ده، ان 2 كيلو في 2 كيلو دي فرصه سانحه للنظام انه يدمرك. في بعض الناس قالت لو كان في الجيزه واحد مثلا، يعني لو كان في بني سويف واحد تاني، لو كان في الفيوم واحد، هل ده كان افضل؟ هو ما كانش بيقول ان احنا ننوع على الاعتصامات، وكان بيقول لا في ناس قالت كده، مش قصدي الدكتور عمرو اللي قال كده، في ناس قالت لو هم نشروا الاعتصامات لا ما كانش افضل، نفس القصه ما كانش افضل، هو نفس الموضوع يعني. انما انا فاكر حتى احد اصدقائنا الشباب واستشهد في ربع رحمه الله، كان من كلامه اللي قاله في اول اعتصام ربعة، يا جماعه سيدنا خالد بن الوليد قال لا ياتي محصور بخير. سيدنا خالد بن الوليد في معركه اليرموك، الروم علشان يقدروا يواجهوا المسلمين رغم ان هم كانوا 200,000 والمسلمين 300,000، هرقل امر قائده العسكري ان يضع الجيش في مكان واسع المهبط ضيق المخرج علشان يجبرهم على القتال. فحطهم فعلا بين 3 فروع من الانهار. فلما جه المسلمين من المخرج الضيق حصروا الروم، فسيدنا عمرو بن العاص قال الله أكبر أبشروا حصرت الروم ولا يأتي محصور بخير. وفعلا كان أحد أسباب الخطة اللي عملها سيدنا خالد هو الاتكاء على ان هم محصورين، وفعلا مات منهم في المعركة بسبب الحصار اكتر بكتير من اللي مات منهم بيد المسلمين. الفكرة دي فكرة لا يأتي محصور بخير كانت موجودة عند الشباب وكانت ظاهرة، وانا بقول لك انا سمعتها من اخونا الذي استشهد في ربع. يعني الفكرة كانت فطرية ومعروفة. انا علشان كده بقول لك هو اصلا احنا ليه اعتصمنا في ربع؟ يعني ربع كمكان مكان اصلا غير مناسب للاعتصام. يعني اذا كنا لم يكن الا الاعتصام من حل، فليكن الاعتصام عند الرئيس او لياتي الرئيس جوه الاعتصام. يعني عند الرئيس فين تقصد؟ اي قصر من قصور الجمهوريه. يعني هو كان مثلا في قصر القبه ولا كان في الاتحاديه، هو اللي يحدد مكانه. لكن في النهايه الحفاظ على الزعيم، الحفاظ على القائد، هي النقطة المفصلية في أي صراع. علشان كده أصلا موت القائد أو وفاة القائد في المعركة يساوي انهيار الجيش. طيب خليني أقول لحضرتك، بيقال أنه اعتصام ربع تم اختيار ربع عشان يبعدوا عن القصر الرئاسي عشان ما يصطدموش ببتوع 30 يونيو. وأنا علشان كده بقول أنه ده نوع من المخدرات. لا التي أنا كنت حاضر الاجتماع اللي اختار ربع. كنت حاضر وأنا كنت ضمن الفريق اللي كان بيختار التحرير، لكن بعد ما اختار ربع انا ساعتها اقترحت باختيارهم. قالوا عشان خاطر نبقى قريبين. طب وانت ليه اخترت التحرير يا دكتور؟ انا اخترت التحرير لان التحرير ساعتها ما كنتش صاحي الفكره اللي بقولها اخونا محمد دلوقتي دي، ما نعرفهاش عسكريا، لكن انا هي بتاعت المحصول. انا اخترت التحرير ليه؟ قلت التحرير لها رمزيتها. بتاعت 25 يناير لها رمزيتها يعني. لكن هم اختاروا ربعه قالوا عشان خاطر، مش عشان خاطر ان بعيد عن القصر الاساسي، لا قالوا عشان خاطر ان نبقى قريبين من ايه؟ من قصر الرئاسه، لو حصل حاجه للرئيس بسرعه نقدر نوصله. ما نواجهش بتوع 30 يوم. الفكره بقى انه ليه انت مستني انه يحصل حاجه للرئيس؟ صحيح. يعني هو المفترض انا اصلا الكلام ده. طب انا عندي سؤال بقى، طالما احنا في ربعه عندي سؤال بس، يعني لماذا تاخر الاعتصام؟ يعني هل توقيته كان صح يا دكتور؟ لا ده الاعتصام تقدم. لا هو بدري. الفكره اللي كانت موجوده عند قيادات الاخوان يعني انه الموضوع ليس الا محاولات شعبيه من تمرد مثلا وبعض الفلول ومثلا بعض الاقباط لاثاره شغب شعبي عند القصر الرئاسي. ما كانش في دماغهم ان انقلاب عسكري. وهذه المفاجاه هي لحد امتى؟ لغايه 3/7. لحد 3/7. حتى يوم تمام. ده اللي بقوله بقى. حتى يوم 1/7 لما صدر البيان بتاع كتير جدا من الناس كان بيقول لك لا هو لا يلزم بالضروره من هذا البيان ان يكون هناك انقلاب عسكري. طيب امتى بدا الاعتصام بتاع ربعه؟ لا ده قبلها ب قبلها بحوالي 28 يوم 28 كان في مظاهره 21 الجمعه 28/6 الاعتصام 28 رسميا كانت في 28/6 الجمعه 28. ايوه ده وقت قليل. يعني قصد اقول لماذا لم يكن الاعتصام قبل كده؟ طب هتعمل ايه يعني لو من شهر 5 ل 21؟ لو الاعتصام شهر 30/6 عند قصر الرئاسه كان انتهى. كان خلص. انا عايز اقول لا، يعني احنا الاعتصام ده لما حصل اعتصام في التحرير احنا ما كانش عندنا حد نحميه ولا حد نحافظ عليه، انما دلوقتي نحن اصحاب حق، والرئيس اللي موجود في قصر الرئاسه هو قائد هذا الشعب وقائد القائد الذي اختاره الناس. حمايه هذا الرجل هي مهمه اولى. وكثيرا ما ضربت هذا المثال انه كلام يرجعوا له في مذكر. نعم ضربته لمين المثال في لقاءات تلفزيونيه يعني، لكن مش على القيادات المنصه. مش على قيادات المنصه ما لا ده الكلام المبذول سرا هذا كثير جدا، لكن انا بقول انه المثال اللي هقوله ده دلوقتي حتى ذكرته علنا وموجود عند كونداليزا رايس في مذكراتها، انه في اللحظه الاولى ل 11 سبتمبر كان لابد ان يعرف العالم ان كل قاده الولايات المتحده بخير وان الحكومه على راس عملها. وقعدت تقول بوش وديناه فين، جورج تنت وديناه فين، يعني بلاش. الدول الخليجيه لما حبت تغير معادله اليمن بعد الحوثي ما اجتاح صنعاء هربوا عبد ربه منصور هادي وخرج وظل موجود في الرياض، لأن وجود عبد ربه منصور هادي يعمل الشرعية الثانية اللي تبدأ تدخل تحت اسمها عاصفة الحزم. أنت قصدك تقول يا أستاذ إلهامي أنه كان مفروض حماية الرئيس نفسه أولوية أولى. حماية من مين؟ يعني مين اللي يعمل كده؟ من الثمار ناس. من الناس من قادة هؤلاء الحراك. هذه أحد الأخطاء. هذه أحد الأخطاء الكبرى. كان لازم يوم 1/7 رئيس يبقى موجود معه، وكان في ناس اقترحت الكلام. طب ما ده اللي بقوله يا استاذ دكتور عمر، انت مش واخد بالك، بقول لك انه اتاخر بمعنى انت بتقول الاعتصام اتاخر. يعني التحرك اتاخر بمعنى التحرك اتاخر طبعا، والراجل اتقبض عليه واتاخد وقت ما المشكله في نمط الاعتصام اتاخر. كان 28 يا استاذنا الاعتصام 28 التحرك انا قصدي الاجراء. يعني انت زي ما يبقى كده استاذ الهام صح. المفاجاه لو كان 28 ده عند قصر الرئاسه كان بقى يعني خلينا نقول لو كان المشكله مشكله فعلا شغب من بعض القطاعات والبلطجيه والفلول كنت هتلاقي التحرك تم بسرعة. إنما هو الذي فوجئ بالأمر هو قرار انقلاب عسكري. أنت تفاجئت يا دكتور عطية؟ لا أنا مش بتكلم على الناس اتفاجئت. لا بس يا دكتور عطية أنت تفاجئت من انقلاب عسكري؟ هو أنا يعني إيه يعني كنت متوقع بس بدرجة أقل. ليه؟ لأنه كنت أنا دائما كنت بعيد لم أكن في دائرة فكنت بنسأل الإخوانا قالوا يؤكدون تأكيدات وأنا لا أعرف لا أنا بعيد عن الدائرة لا يؤكدون تماما أن الجيش كنت متأكد من انقلاب عسكري يا أستاذ الهامي؟ والله كنت متأكد من لحظة بعد فوز مرسي من بعد فوز مرسي بالرئاسة وأنا متأكد أنه يحصل انقلاب وأنا أتصور يعني أنا كتبت بوست بتاريخ 13 أغسطس 2012 بعد فوز الرئيس بشهر مثلا بأنه إذا يعني إذا استمرينا في المسار ده فعبد الفتاح السيسي هيعمل انقلاب عسكري كان لسه متولى عبد الفتاح السيسي كم يوم دكتور عم من 5/2011 ممكن لسه المنصب والعيلة الماضي في الكلام ده يعني يسأل المنصب والعيلة الماضي إن في انقلاب عسكري الجيش لن يترك السلطة للناس ما شاء الله عليكم شوف لا بس الجيش لن يترك السلطة للناس الراجل ده راجل عسكري يعني مش عسكري أنا عارف درويش والراجل ده بعيد عن السياسيين فما يسمحش منهم تطمينات إنما أنا كنت بسمع تطمينات يا جماعة انا كنت باللح يا جماعه في يقولوا لا اطمئن من ناحيه دي خلاص انا ما هم ادرى منه هم جوه الصندوق وانا بره وفي راجل عسكري كنت متوقع انقلاب عسكري طبعا الجيش لن يترك السلطه للناس هو بيحتقر الشعب المصري على فكره هو مش شايف انهم يستحقوا اصلا يكونوا في السلطه هو اللي بيحكم هو صاحب البلد فازاي ناس تحكم البلد تحكم مصر فكان لازم يحصل انقلاب شوف قاعده عسكري. السياسه دي فعلا مذكوره في ايه من كتاب الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك نزع ما فيش حد بيسلم الملك بهدوء طبعا دي سنه فعايز الجيش يسيب لك السلطه والله وانا كمان ما خدتش بالي منها والله اول مره وانا راجع عمال ادرس تفسير انت اللي حبسته في حته التاريخ انت قلت ده راجل بتاع تاريخ ومالوش دعوه بالسياسه لكن تنزع الملك ولذلك ما فيش ملك بيروح بسهوله لابد وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرة يدق وقال الله فيها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الدفع مش الود مش التصالح مش التهاون الدفع والتدافع هو الذي يغير الأنظمة فمحدش يتخيل ان في نجاح او في تغير في لأي سلطة لأي إمبراطورية لأي حضارة بدون هذا النزع وعلشان كده أساتذتنا في التاريخ كانوا يعلمونا أنه يا شباب الحرب هي السطر الأول من صفحة كل دولة والسطر الأخير في صفحة كل دولة كل دولة قامت بحرب حرب تحرير حرب استقلال حرب تأسيس ونفس الكلام فما فيش حد بيتنازل عن مكاسبه بسهولة يا دكتور هو دي ربعة كده بالطريقة اللي انتوا وصلتوا بها في النهاية فيها سنة التغيير يعني دي سنة التغيير فيها سنن كثيرة فعلا يعني من هذه السنن طبعا اللي احنا مفروض نستثمرها ونستغلها يعني من هذه السنن سنة التمحيص والابتلاء ربعة وما قبلها وما بعدها السياق كله بحاله سياق ابتلاء وتمحيص عندما يجتمع هذان الأمران الابتلاء والتمحيص مع اصطفاء الشهداء اعرف ان دي مقدمة لمحق الكافرين ولأخذ أعداء الله تبارك وتعالى ولتحقيق النصر مش كلام أنا أسف في لفظ يعني ما تزعلش مش كلام دروشة تخدير وتأويم أيوة. يعني لا هو في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي لا قبلها إن يمسكهم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فعندما تأتي هذه المقدمات يكون فيه تمحيص يعني تخليص يعني ابتلاء ومحنة تخلص الناس من ذنوبها وآثامها وأخطائها تمام واتخاذ للشهداء يكون هذا التمحيص واتخاذ الشهداء مقدمة لنصر كبير يمحق الله به الكافرين فدي سنة من سنة الله تبارك وتعالى السنة الثانية ودي مهمة جدا سنة معلش يا دكتور معلش زي بعض فضل. تم العالم الإسلامي بقاله 100 سنة بيندحر فين بقى يعني بينسحل والله طب فين بقى يعني أنا بقول لك الكلام اللي من قلبي يعني أيوه وهو السؤال ده يساوي سؤال برضو آخر مشابه له يعني وهو إيه هو ربنا سبحانه وتعالى ما هو أخذ عاد وثمود وفرعون هم ربنا ما بياخدش المجرمين دول ليه ربنا ما بياخدش أيوة أمريكا صح. وإسرائيل ويسيبهم ده كله ليه صح وربنا وعد بالنصر ما بيجيش ليه لكن ده برضو مش معناها ان السنة متوقفة لا السنة عاملة ولكن السنة بتأخذ في كل زمان شكل وصورة. في هذا الزمان اللي هو زمان أمة الإسلام تغيرت كل الأدوات والآليات، حتى المعجزة ما عادتش معجزة مادية، أصبحت معجزة القرآن، معجزة العقلية. فأخذ الكافرين في زمان أمة الإسلام لا يكون بكوارث كونية، إنما يكون بأيدي المؤمنين. فعلشان خاطر تتحقق سنة الله تبارك وتعالى والتمحيص اللي حصل ده واتخاذ الشهداء يبقى مقدمة للنصر، لابد من إعداد المؤمنين اللي هم حيكونوا ستار لقدرة الله تبارك وتعالى في تحقيق النصر. فما دام المؤمنون لم يعدوا بالشكل الذي يحقق هذا، فتأخير هذا الأمر ليس معناه أن السنة تعطلت، وإنما السنة منتظرة إلى حين تتهيأ هذه الأيدي وتتهيأ هذه القوة لتكون ستار لقدرة الله تبارك وتعالى. طيب. مش هيحصل وأنا من أكل نصر إلا لما الناس تبقى يعني اتربت يعني إلا لما الناس تكون اتربت صحيح وتمشي على الوصول الصحيح. دائما على طول الدور، أنا شايف إن الخطأ الأكبر عند الكبار وليس عند الشباب، الخطأ الأكبر عند كبار الأمة. الخطوة الأولى التي لا يمكن أبدا أن يتحقق نصر ولا دفع للظلم والفساد إلا بها، وهي إيه؟ إن الكبار يجتمعوا ويجتمعوا على رؤية وعلى مشروع ويقود الشباب بهذه الوحدة وبهذه الألفة. إنما طالما أن الكبار مشتتين وليس لهم رؤية ولا مشروع، الشباب تايه والشباب مظلوم وبيرتجل، بيرتجل تجارب، كل هذه التجارب التي يرتجلوها تنتهي بالفشل. ما هو ده موضوع دكتور عطية خينا يعني، بس مش عايز أخش في موضوع تاني. خليني أسأل الدكتور عمرو. دكتور عمرو، يعني هل تشعر بإحباط لما تعرف أن فيديلا ده، رافائيل فيديلا، مات على سريره عادي بعد مجازر ارتكبها فوق الالاف ويقال 13,000 يعني؟ بيونيشي لم يقتل، لم يحاكم، وحتى الان التشيلي، حتى كاتب تشيلي كاتب بيقول ان لا زال في الناس عندها غصه من انه مفيش عداله اتحققت. يعني الا تشعر باحباط لما الناس الطغاة دول ما بياخدوش جزاء اللي احنا الدكتور عطيه بيتكلمنا عليه؟ صحيح، بس هي في نقطة تانية مهمة، ان انت لازم تكون على نفس المسار في محاولة انقاذ الناس من الفساد ده. يعني النجاح مش لازم يكون 100%، بس مش لازم يبقى 0%، لازم تصل يعني تتحرك بحيث ان انت تنقذ مصر من المجرمين اللي فيه. لا انا دلوقتي لو انت مواطن تشيلي وليك هبقى محبط جدا طبعا وعايز اجيب وده يعني الراجل كاتب مقال كده بيقول لك المواطنين في تشيلي متضايقين جدا طبعا، الراجل واحنا في مصر ما تحاكمش يعني، احنا بنتكلم عن مصر يعني طبعا متضايقين جدا وموجود، ويعني نأمل انه يختفي من الوجود، بس ده طريق لازم نمشي فيه. هو مش هيختفي بقرار منه، هيختفي بقدراتنا احنا، فلازم نكمل في طريقنا حتى نصل. معلش خليني اكلمك، يعني انقلاب بيونوشي 73، انقلاب الارجنتين 76، وبيونوشي حصل نفسه في الدستور وخرج هو من الحكم لانه في خرف في دماغه، لكن ما حصلوش حاجه والتاني خرج. خليك انت بقى مواطن دلوقتي، من 73 حصل انقلاب عندك ومدابح والراجل مات في امان وسلام، مش ده احباط؟ هتجيب اكتئاب مش احباط طبعا. يعني انا معاك حاجه ولا عندنا برضه اتفضل في اجابه السؤال ده. يعني كان اغراق الله لفرعون هو اخر تدخل للمعجزه الكونيه في اهلاك الظالمين، ومن بعدها قضى الله تبارك وتعالى ان يحمل هذه المهمه امه. هذه الامه لن يتنزل عليها نصر الله الا وهي تجاهد، اما غير كده تفضل تسحل وكل حاجة. لا اديني أمثلة يا أستاذ. أمثلة. لا، هي الأمة التي حملت هذا كانوا بني إسرائيل، ثم استبدلهم الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده في القرآن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، مش هينزل نصر من السماء، لكن اشتغلوا يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وده دي جاب سؤال بتاعك، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فقضى الله تبارك وتعالى إن المؤمنين عملوا سينتصروا، لم يعملوا سيسحقوا. المؤمنين دي بقى يا أستاذ إلهامي مسلمين يعني ولا بتوع تشيلي برضو معنا في الموضوع؟ لا لا لا، هو طبعا الله تبارك وتعالى ينصر كل من سعى ومن عمل. أنا بتكلم على المهمة الكونية التي على عاتق الأمة المسلمة. لكن أنا بتكلم بقى على السؤال يعني من مهمات الأمة المسلمة أن تنقذ المظلومين في كل العالم بما فيهم اللي في الأرجنتين واللي في يعني. أيوة ماشي، بس احنا بنتكلم في واقعة تاريخية من 73 لحد دلوقتي، احنا قاعدين فوق 40 سنة. هنا بقى ندخل في ان هذه السنة هي سنة أمم وليست سنة أفراد. إهلاك الله للظالمين هو إهلاك الله للأمم الظالمة، وليس إهلاك الله لكل ظالم على حدة. وإلا لو إن الناس بتاخد جزائها في الدنيا لم يكن هناك معنى للإيمان. يعني لو كل واحد بيظلم بنرى فيه آية محدش هيظلم، مش إيمانا بالله. شفت بقى أنقذك يا دكتور عمرو والله، بس حاجة مضبوطة فعلا يعني. حتى والله أنا بقى عليها غريبة جد يعني، لما تشوف الناس اللي بتقتل الناس على الناس على المشانق يعني الصورة ممتعة جدا لما كان شاوشيسكو متعلم من رجليه لا أو هتلر أو حتى موسوليني يعني ماشي إنه انتحر أو موسوليني لما انتحر. فكرة إن الناس بتشوف عشان تحس بالعدالة ده جزء مهم. طيب حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل من عذبوا النبي ماتوا يعني بآية، وإنما الوليد بن المغيرة مات على فراشه، العاص بن وائل السهمي مات على فراشه. يعني جموع بس هي قاعدة حلوة، قاعدة هايلة منك، إنه مش كل واحد ظالم بيموت بآية وإلا الناس ما تظلمش. أيوة نعم، ولا كل واحد مظلوم بينتصر وإلا الناس كلها محدش هيسعى في رفع الظلم لأنه منتظر الانتصار. إنما سنة الله في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين هي سنته على الأمة. يعني أهلك يهلك الله الظالمين، لكن الأمة المنظومة الظالمة ليست كل ظالم يهلكه الله، وإلا لم يكن هناك معنى للإيمان. مزبوط. على فكرة اسمه إيه ده كاتبها في قرية ظالمة، نفس الجملة دي الروائي بتاع قرية ظالمة، لما الست راحت قالت له اشفيني التلميذ من المسيح، قال لها يا ستي لو كل واحد المسيح هيشفيه طب ما خلاص يبقى كل الناس تؤمن بقى والدنيا تبقى نعم. تمام يعني. بشكرك جدا يا استاذ محمد، انا ظلمتك النهارده يا دكتور. مش مشكله، احنا نقعد مع بعض بقى نكمل. اعتذر لك، نقعد مع بعض نكمل بس الوقت خلص. لكن بعد اذنك يعني كنوع من الاعتذار حضرتك تسيب رساله اخيره في الحلقه دي النهارده. لا، الرساله ان الشعب المصري مقبل على ثوره. انت محبط زي انت محبط. لا مش محبط، بالعكس انا 73 لحد دلوقتي منتصر يعني. مش احنا اتفقنا محبط في دي أيوة. لكن بالنسبه لمصر طب انت بتحلها ازاي مع نفسك؟ ده انا قاعد هتجنن. لا يعني دي طبيعه الكون يعني، زي ما اللي زي الاساتذه كده يقعد يقول وسنه الله والحاجات، ويلاقي حاجات بنتعلم منهم بنتعلم منهم لكن احنا عشان نسند عليها. نسند على ايه بقى؟ احنا بنسند على الكلام ده. اتفضل. فانا اعتقد ان احنا في مصر رايحين على تطور كبير في اعتقد في الساحه الثوريه المصريه. نرجو من الناس ومن الشباب انهم يعني يتعلموا مما حدث في رابعه وما قبلها، ويكون توجههم الرئيسي على نقاط حقيقيه تقدر يسيطر بيها على النظام ويسقطه فعلا. ما يبقاش فيها نوع من ما تديش فرصة للنظام انه يبقى. لازم تكمل وتروح على مراكز السلطة وتحاصر القوة المسلحة علشان تحمي نفسك منها، ولازم ندور على الأدوات دي ولازم نوصلها عشان ننجح. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي المجلس الثوري المصري، بشكرك جدا يا فندم. شكرا. دكتور عطية يعني انت ابهرتني النهاردة بالنقد الذاتي الرائع والمؤدب والمحترم لتجربة رابعة، وانت كنت احد القيادات او احد المشاركين فيها. كلمة أخيرة بقى في الحلقة النهاردة. كلمة أخيرة، أنا مش هنوجه رسالة للشباب، رسالة الشباب وجهها الشباب أخويا عمرو شباب بالظبط. أنا موجه كلمتي للكبار وبقول إن الشباب ما عندهمش تقصير، التقصير عند الكبار حقيقة يعني، وأنا منهم وأنا أولهم يعني، وأنا مش أفضل من حد فيهم. المفروض الكبار يعني يجدوا مكانهم ويقوموا بدورهم ويجمعوا نفسهم ويجتمعوا على كلمة سواء ويدعوا رؤية ويقودوا الشباب للتغيير الحقيقي. عندئذ حيلاقوا الشباب دول إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني إيه يعني قادرين على إحداث موجة أعلى من موجة 25 يناير وموجة رابعة العدوية إن شاء الله. دكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي، بشكرك جدا يا فندم. محمد الأستاذ محمد إلهامي، أبهرتني النهاردة وأنت بتتكلم على مقارنة ما بين الخديوي إسماعيل وبعدين إتيان توفيق. على فكرة توفيق كان صاحب الصور اللي صاروا اللي عملوا الصور بتاع رابعة بتاع قصدي العربية، وكان بيحضر معهم المحافل الماسونية وكان مبسوط منهم جدا، بس لما تولى تنكر ليهم. صحيح. وكمان مقارنتك بثورة 19 ثم والتفسير والفقه الكلام يقول ما شاء الله عليك. أستاذ الدكتور أستاذ محمد الهامي، ممكن كلمة أو رسالة أخيرة في حياتي الهامي؟ أنا يعني دلوقتي في ظلال رابعة اللي اشتعلت في الحلقة دي، أنا أتذكر كلمة نيتشه لما كان بيقول القانون ما هو إلا تعبير عن رغبات الأقوياء. الله. الكلمة دي بيقولها برضو عبد الرزاق السنهوري، بيقول إنه القوة توجد، العدل يوجد، القانون يوجد بين الأنداد، أما حيث اختلفت القوة فالقانون هو القوة. وأستاذنا وشيخنا وسيدنا حازم صلاح أبو إسماعيل كان بيقول القانون ليس دائما عنوان العدالة. الشاعر بيقول لا عدل إلا إن تعادلت القوة وتصادم الإرهاب بالإرهاب. يا سلام، يعني انت مصر تنهي الحلقه بابهار. استاذ محمد الهامي باحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكرك جدا. بشكر حضراتكم جدا واستمتعت انا الحلقه دي اكتر كمان من الحلقات اللي فاتت، لانه فعلا انا اتعلمت فيها دروس من الدكتور عطيه ومن حضرتك ومن الاستاذ الهامي. بشكرك جدا. الى هنا انتهت الحلقه. بشكر الاساتذه ضيوفي او ضيوف كل يوم حد، والى ان التقيكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.